تذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب بل خير عن ذكر ربي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم ما أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا أمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم. الفاتحة.